بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الاعتدال في إنفاق المال، فإن المال نعمة من أجل النعم، لا يدرك قيمتها إلا من افتقدها. ولذلك يوصف بأنه عصب الحياة، فبه بعد الله يستطيع الإنسان أن يهيئ ما يحتاج إليه في هذه الدنيا، ينفق به على نفسه وعلى من تلزمه مؤونته من أهل وأولاد وأقارب، وبه يستطيع الإنسان أن يهيئ له ما يحقق سعادته في هذه الدنيا ولو إلى حد ما، فيتمكن من تهيئة مسكن ملائم ومركب ملائم، ويظهر بالمظهر اللائق في بيته وخارج بيته، ويستطيع بهذا المال أن يقوم بالواجبات الاجتماعية من إكرام لضيف أو قريب أو صديق، ومشاركة في النشاطات الاجتماعية، ومد يد العون لمن يحتاج إلى ذلك. ولهذا كله فإن شريعة الإسلام راعت هذا الجانب، فأذنت للإنسان بالتملك، ولكنها قيدت هذا التملك بقيود معينة، فمنعت أن يجمع المال من طريق محرم أو أن ينمى بوسائل محرمة، أرشدت إلى كيفية جمعه وكيفية تنميته وكيفية إنفاقه. ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعد منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا عتب على الإنسان إذا جمع المال وتعب في جمعه، فالنفوس مجبولة على حبه والرغبة في الزيادة منه، لكن يتعين أن يكون ذلك وفق المبادئ التي أقرتها هذه الشريعة، ووفق المنهج الذي رسم للإنسان ليسير فيه جمعا للمال وتنمية له. ولقد حرصت شريعة الإسلام على حماية المال، فمنعت من التعدي عليه بأي وجه من الوجوه، حمته من الآخرين فحرمت عليهم التعدي على أموال الآخرين مهما كانت الأسباب وأيا كانت البواعث. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويقول في الحديث الآخر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وكما أنها أوجبت عقوبة دنيوية تطبق على من يتعدى على أموال الآخرين قطعا لليد إن كان سارقا، وقتلا وصلبا، وقطعا للأيدي والأرجل، ونفيا من الأرض إن كان قاطع طريق، فلقد شرعت عقوبة أخروية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وكما حمت مال الإنسان من غيره فقد حمته من نفسه، فمنعت أن يسلم مال الإنسان إليه إذا كان غير رشيد لا يحسن إدارة ماله. ولذلك أوجبت الحجر على السفهاء الذين لا يقدرون على إدارة المال، ومنعت أن يسلم المال إلى صاحبه حتى يعلم رشده. يقول جل من قائل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأوجبت شريعة الإسلام على الإنسان أن يحسن التصرف في هذا المال الذي منحه الله إياه، لأن المال مال الله والإنسان مستخلف في هذا المال. أمرت الإنسان بالاعتدال في الإنفاق على نفسه وفي الإنفاق على غيره. يقول جل ذكره: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وإنما هو اعتدال بين هذا وذاك. وبين جل ذكره في آية أخرى أن الاعتدال في الإنفاق صفة من صفات المؤمنين، حيث يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكما أمر الله عز وجل الإنسان بالاعتدال في الإنفاق، والمتبادر من ذلك الإنفاق على الآخرين، فإنه منعه من الإسراف في الإنفاق على نفسه وإن كان المال ماله. يقول جل من قائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير صرف ولا مخيلة. فهذه النصوص تدل دلالة ظاهرة على أن من حق الإنسان أن يتمتع بماله في هذه الحياة صرفا على نفسه وعلى من تلزمه مؤونته، ولكن في حدود الشرع دون تقتير ولا إسراف. ولقد شنع الله عز وجل على الذين يسرفون في صرف المال بأشد أسلوب، حيث قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومما يؤسف له أن فريقا من الناس الذين أنعم الله عليهم بنعمة المال لا يقدرون هذه النعمة ولا ينزلونها منزلتها، فيسرفون في صرفها في مجال مشروع ومجال غير مشروع، ولا يهمهم أن يكون ذلك وفق ما أمرت به هذه الشريعة، لا يعنيهم أن يكون الصرف في مجالات مشروعة أو غير مشروعة، وإنما كل ما يعنيهم أن يتلذذوا بهذا المال. وفات عليهم أنهم محاسبون مسؤولون عن كل صغير وكبير أنفقوه، وفريق آخر يقترون على أنفسهم وعلى من تجب عليهم نفقته، فيجمعون المال لذات المال، لا يستفيدون منه ولا يستفيد منه غيرهم، بل ربما كان تقتيرهم على أنفسهم وعلى من تلزمهم مؤونته سبباً للنزاع والخلاف. ولربما تمنى أولئك الذين لهم صلة بهذا الشخص المقتر تمنوا موته لأجل أن يحصلوا على ماله فيتمتعوا به، ويكون بذلك قد تحمل الإثم والوزر والمحاسبة وهم تمتعوا بهذا المال بعد موته. فعليك أخي المستمع ألا تكون من هؤلاء ولا من أولئك، وأن تنزل المال منزلته وتقدره قدره، وتؤدي حق الله عز وجل وحق عباده، فتنفق على نفسك وتنفق على من تلزمك مؤونته، وتنفق في مجال الخير. وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: في كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وتذكر ما حصل لمن سبقوك ممن جمعوا المال وضيقوا على أنفسهم وعلى غيرهم، فذهبوا من هذه الدنيا ولم يذهبوا سوى بخرقة لا تزيد على 3 أمتار، وتركوا المال خلف ظهورهم يتمتع به غيرهم، ويحاسب هو على صغيره وكبيره. فالعاقل من وعظ بغيره لا من وعظ غيره به. واحذر أن تكون خادما للمال، بل اجعل المال خادما لك، وأنفق ما يتيسر لك في وجوه الخير، فتلك هي التجارة الرابحة، وهذا هو المال الباقي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جعلني الله وإياك يا أخي المستمع ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.